مرفوع بضم مقدر على الالف من نظورها ايش تعذر، وفاء والمخصوص محذوف تقديره الله وهو مبتدا وخبره الجمله التي قبله وهي نعم المولى. بئس المصير والمخصوص محذوف التقدير النار، فنقول في الاعراب بئس فعل ماضي للذم وللمثل للذم، والمصير فاعل مرفوع بضمه الظاهره، والمخصوص محذوف والتقدير النار وهو مبتدا وخبره جمله بئس المصير. الله اعلم. نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. أي أي اشترون لا نصلي نصلي حكم حكم المسجد الله يستعان ان شاء الله الله ملحقون به، وان كان الحقيقة صورة المسجد ما شمله صورة المسجد و... ايه ها ايه لا الطريق هذا تابع ايه والله الاحسن اللي بيدخل المسجد هذا ان يصلي التحيه هنا احسن. ويرفعان مضمرا يفسره، ولما قال رحمه الله انهما لا يرفعان الا محلا بال او مضافا لمحلا بال، ذكر ايضا انهما يرفعان مضمرا يفسره مميز، مميز يعني تمييز يعني ويجوز أن يكون فاعلهما ضميرا مفسرا بتمييز، هذه القاعدة يجوز أن يكون فاعلهما ضميرا مفسرا بتمييز. مثال نعم قوما معشره، نعم قوما معشره. الإعراب البيت يرفعان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، مضمرا مفعول به، يفسره فعل مضارع ومفعول به، مميز فاعل يفسر، والجملة جملة يفسر مميز صفة لإيش؟ لمضمر، صفة لمضمر. وقولك كنعم قوما معشر هذه أنا بشوف كيف نعرفها، لأن دي تتكرر كثيرا، يدخل حرف الجر على جملة، نقول هذه نعرفها على الحكاية، والكاف حرف جر، نعم قوما معشره اسم مجرور بالكاف، وأنا مجرد كسر مقدر على آخره منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهورها الحكاية، لأن معنى قولنا كنعم قوم معشر معناه كهذا المثال، كهذا المثال، فهو جملة في حكم المفرد، جملة في حكم المفرد. وقال بعض المعربين إن الكاف داخل على مجرور محذوف، والتقدير كقولك نعم قوم ما شروا كقولك، وهذا وإن كان له وجه لكنه ضعيف، لأنه يحتاج إلى تقدير محذوف، والأصل عدم الحذف. ولهذا نقول في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك

هناك الشر رحمه الله تعالى ثلاثهم بيتنا وارفع عنه. قوله رحمه الله تعالى الثال سيكون مضمرا مفسرا بذكرة بعده منصوبة على التمييز نحو نعنى قوما معشره. وفي نعمة ضمير مستتر مفسره قوما ومعشره مبتدا. وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها. وقال بعض هؤلاء إن قوما حال وبعضهم إنه تمييز. ومثل نعمة قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا. وقول الشاعر فنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء للبغي واستيلاء للإحن. فنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء للبغي واستيلاء للإحن. وقول الآخر تقول عرسي وهي لي بيع ومرة بئس امرأة وإنني بئس المرأة. جمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها. فقال قوم لا يجوز ذلك فهو المنقول عن سيبويه. فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد. وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم مزلاء من طيقه أو من طيقه وقوله من طيقه وأمهم مزلاء من طيقه لغا من طيقه إيه وش عرف بنسخن بكسر ها؟ زلاء خبر مزلاء من طيقه نعف لزلاء أو خبر مزلاء هذي نعف نزلاء من طيقه يعني معناه أنها تزلت من طيقه إلا أو خبر ثاني. وقوله تزود خبر ثاني أحسن. وقوله تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد وأبيك زاد. وفصل بعضهم فقال إن فاعل التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما. نحو نعم الرجل فارس الليل وإلا فلا. نحو نعم الرجل رجلا زيد. فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا. نحو نعم رجلا زيد. وما تمييز وقيل فاعل في نحو وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. تقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما أو نعم وبئس ما. ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه. وقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم. واختلف فيما هذه. فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتر. وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة. وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبوي. نعم كسب الماضي بدون كسب وللظالم جواب مفعول متعلق به وبدلا شميل. الفاعل مستتر يعني بئس البدل للظالمين بدلا. مخصوص اي النار نحن نعم قرن نعم ملك في الكلاب نعم هذا دائما وكذلك نهيق الحمير يعني دائما كل ما رأت ملك أو هذا رأى شيء. وما أنا كنت فلاحا وسألت شيخنا رحمه الله عبد الرحمن وقلت إننا إذا أقبلنا بالعلف للحمار

الدرس السابق أو اللي قبله قريب. نعم الدرس السابق العراق في الشرح هنا. طيب ها إيه نعم نعم ها الإعراب على الوجه الأول إيش فيه إيه والعلم نعم المقتنى والمكتفى اسم مجرور ركاب وعلى مجره كله فعل وفاعل وكل شيء وعلى مجره كسر مقدرة على آخر منع من غيرها الحكاية. هذا أسهل هذا ما في ما يكون في أين نجينا نقرأ الشرط ولا لا باقي خمس. نعم ثلاثة الصف ها رابع أي هم العلم من المختار عرفنا ها الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويذكر مخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا يذكر بعد نعم وبيشا وفاعل بمدح مرفوع والمخصوص بالمدح او الذم وعلامته ان يصلح لجهل او يصلح علامته أن يصلح لجعله مبتدا وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد وبئس